السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وأنا نزال في ربع المهلكات، ووصلنا إلى كتاب كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. قال: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. وفي حديث آخر: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أن يكفيه أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. قال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغدى، فقال: هلم. قال: أكلت حتى لا أستطيع أن آكل. فقال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع، وقد بينا عيب ما سلكوا في غير هذا الكتاب، ولكن الأصل هو التوسط في هذا، التوسط، عدم التقتير وعدم الإسراف. وفي نفس الوقت، في بعض الناس يكون الثغرة إلى قلوبهم، الثغرة في تضييع الأوراد وتضيع ما يسيرون ويتغذون به في قلوبهم وأرواحهم هو بطونهم، فينبغي أن تحزم وأن تلجم هذه الشهوة من خلال الصيام المشروع. هذا أفضل ما إيه؟ أفضل ما به يقوم الإنسان، أو تقوم هذه الشهوة، الصيام المشروع، صيام يوم ويوم، صيام الاثنين والخميس، 3 أيام من كل شهر، صيام العشر الأول من ذي الحجة، صيام شهر الله المحرم ويوم عاشوراء، إلى غير ذلك من أنواع الصيام المشروع المستحب فضلا عن الواجب. فالصوم يكسر هذه الشهوة، شهوة البطن وشهوة الفرج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، كما قال صلى الله عليه وسلم، هو جنة حصينة من النار ومن الشهوات التي تؤدي إلى النار، التي حفت بها النار. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له. وفي نفس الوقت، حين يأكل الإنسان ينبغي عليه، حين يعني يفطر أو يأكل ويأتي موعد الطعام، لا ينبغي عليه أن يتفنن في ألوان الطعام، بل يأكل الموجود. وليس هذا عيبا لمن يطلب صنفا مثلا يريد أن يأكله، ما فيش مشكلة، بس مش يعني هذا الأمر لا يكون معتادا، لا تكون عادة يتعلق بها قلبه، بحيث أنه إن لم يوجد هذا فإنه يفسد عليه حاله، يفسد عليه علاقته بالله، يتسخط إلى غير ذلك. قال: وقد بينا عيب ما سلكوا في غير هذا الكتاب، ومقام العدل في الأكل رفع اليد مع بقاء شيء من الشهوة، وهذا طبيا، لأن هو إن ملأ حتى التخمة فإن هذا مضر. ونهاية المقام الحسن قوله صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. يعني ما ينفعش بقى ايه ياكل لغايه درجه ان هو يجي يتكلم مش عارف يتكلم، مش قادر يفتح بقه، مش قادر، صوته مش طالع، هذا ايه؟ اسراف. قال: فالاكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك الا يتناول الطعام حتى يشتهيه، ثم يرفع يده وهو يشتهي، يعني ما ياكلش وهو مش جعان، ما ياكلش وهو شبعان، واخد بالك، نقنقه كده، كل هذا طبيا يعني مرفوض فضلا عن ايه؟ عن شرعا. ثم يرفع يده وهو يشتهي، والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوة. مش برضو مش الاصل انت تتقلل تماما، لان هذا سيضعف قوتك، وقد يصيبك بالانيميا وغير ذلك. وقد قلل اقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض، وظنوا بجهلهم ان ذلك فضيلة، وليس كذلك. ومدح الجوع فانما اشار الى الحالة المتوسطة التي ذكرناها. وطريق الرياضة تريض الايه؟ تريض الانسان، وهو تقويم نفسه وقلبه في سبيل الوصول الى الله. وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا يسيرا مع الزمان. وهذه أصل على الفكرة في تربية النفس، وهو التدرج. وإن الإنسان مش مرة واحدة يبقى زاهد عابد قوام صوام شكار ذكار، مش مرة واحدة. وهذا اللي بيحصل مع الناس حين تقرأ سير السلف، حين يقرؤون سير السلف يظنون، يعني تاخدهم الحماسة، أنا عايز أبقى زي إبراهيم بن أدهم، عايز أبقى زي فضيل بن عياض، عايز أبقى زي وكيع بن الجراح، عايز أبقى زي سعيد بن المسيب، زي مسروق بن الأجدع. يظنون أن الأمر جاء هكذا، أو الأمر يجي مرة واحدة كده. لا، الأمر بالتدرج. المشاهد التي يرويها لنا تروى لنا في التراجم، هذه مشاهد بذلت فيها أعمارا كبيرة، هذه إنجازات هائلة من تريض ومن قهر الشهوات ومن مجاهدة النفس ومن الترقي من الواجبات إلى المستحبات ومن طلب العلم وتطبيقه. فلا بد من التدرج، وهذه حقيقة ربانية، أن نأخذ بصغار العلم قبل كباره، قال كما قال ابن عباس. وهذا ليس فقط في العلم، في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالغلو والتنطع يؤدي إلى الانتكاس، يؤدي إلى الانتكاس. ينبغي أن تكون طويل النفس في الصبر على النفس وفي منعها عن الشهوات. هذا أمر مهم جدا، مهم جدا. قال وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا يسيرا مع الزمان إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه، وخير الأمور أوساطها. فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادة ويكون سبب لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن ويجتمع الهم ويصف الفكر، ومتى زاد في الأكل أورثه النوم وبلادة الذهن، وذلك بتكثير البخاري في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر وموضع الذكر ويجلب أمراض أخرى. ولذلك إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن الخدمة. وقال أحد السلف: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وليحذر من ترك شيئا من الشهوات أن يتطرق إليه آفة الرياء، وقد كان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها يستر بها زهده، وهذا هو الزهد في الزهد بإظهار ضده، وهو عمل الصديقين، لأنه يجرع نفسه كأس الصبر مرتين والثانية أمر. ولا داعي لكل هذا. إذا سقط من قلبه منزلة الناس فإنه لا يلتفت ولا إلى ذمهم ولا إلى مدحهم ولا إلى أصلا رؤيتهم، فهو لن يستر شيئا ولن يظهر شيئا، سينطلق إلى الله عز وجل بلا التفات عنه إلى غيره. قال: أما شهوة الفرج فاعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الآدمي الفائدتين، إحداهما بقاء النسل، والثانية ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة. فإن لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشوق. يعني إن لم يعني تتطرق إليك فكرة أن الجنة فيها لذات، ما معنى اللذة؟ فاللذة بالنسبة لك تفسر من الطعام والشراب والفرج في الدنيا، هذا يدرك جنسه لتشتاق إلى ما هو أعظم منه، وهو لذات الآخرة. لذات الدنيا منغصة مكدرة مؤقتة، فحين يقول لك مثل هذه اللذة أضعاف مضاعفة وأبدية وغير مكدرة ولا منغصة ولا يتطرق إليها نجس ولا غير ذلك ولا حدث ولا غير ذلك، فهذا أمر يعظم الشوق إليه. إلا إنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال جلبت آفات كثيرة، وده اللي هما يريدون أن يصوروا أن يعيشوننا فيه أعداؤنا. إن إحنا كائنات بيولوجية، كل حاجة جنس، كل حاجة يدخل فيها الجنس، كل حاجة، إعلانات، أفلام، مسلسلات، برامج، كل حاجة الجنس ده هو السلعة التي كأننا العظمة التي يعني يستدر بها الكلب ويستدرج، نسأل الله العافية. لا ينبغي الإنسان يكون حاكما على شهوته، هو إنسان وليس حيوان، وليس بهيمة تساق. هم يستدركوننا لكل أراضي الأخلاق من خلال إيه؟ الشهوة الجنسية. قال: ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قد قال بعض الصالحين: لو ائتمني رجل على بيت مالي لظننت أني أؤدي الأمانة إليه الأمانة، ولو ائتمني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة ما ائتمنت على نفسي عليها. وعين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة، وربما آل إلى الفواحش، وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق، وهي أقبح الشهوات وأجدرها أن يستحى منها. وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال والجاه واللعب بالنرد والشطرنج والطنبور وغير ذلك. الطنبور بمعنى الإيه؟ الذي يلعب به هو العود وغير ذلك. فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها، ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور. يبقى ده برضه موضوع مهم جدا، لا تترك نفسك حتى تغرق وتستغرق، ويعني تستغرق تماما في غمرات الشهوات وبعد كده تريد أن تخرج. لا، العبرة بالإيه؟ أنك لا تتبع خطوات الشيطان. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من الخطايا شيئا، ولا من الصغائر، فإن آخرها يفتقر علاج شديد، وبالذات العشق. يعني العشق مرض يصل بالعبد والإنسان إلى الجنون إلا ما يتداركه في أوله. فغض البصر، عدم الاختلاط المحرم إلى غير ذلك، هذا يحفظ قلبك، يحفظ عليك قلبك. فالعشق هلاك، العشق شقاء. قال: وقد لا ينجع. ومثال من يصرف عنان الدابة توجهها إلى باب تريد دخوله فما أهون منعها بصرف عنانها. ومثال من يعالجه بعد استحكامه مثال من يتركها حتى تدخل الباب وتجاوزه ثم يأخذ ذنبها يجرها إلى وراء. وما أعظم التفاوت بين الأمرين. يبقى ما تطلعش على الرابع وتريد أن تقف مرة واحدة بالفرامل حتى إيه؟ هتتقلب العربية، وهكذا ينقلبون في إيه؟ في أوحال المعاصي. بهذا نكون انتهينا من كتاب كسر شهوة البطن والفرج. وينتقل بعد هذا إلى آفات اللسان، ويتكلم عن كل آفات اللسان، وينتقل منها إلى مسألة إلى كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. بإذن الله عز وجل نستكمل ذلك المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.